اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنا، اللهم إنا نسألُك الجنة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذُ بك اللهم من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من غضبك ومن النار. اللهم ارض عنا في هذه الساعة رضا تاما لا تسخط علينا بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن تحفظنا يا رب العالمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة ورضوانا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم نوِّر عليهم قبورهم، وأعِذهم ربنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ما قدَّمنا وما أخَّرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم أن توفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه وذريته يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه إنك على كل شيء قدير. اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم أطفئ الفتن يا رب العالمين التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم أطفئها عاجلا غير آجل في عافية للإسلام والمسلمين ونصر للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من مضلات الفتن. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا عليها وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرِّف القلوب والأبصار صرِّف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم يسِّر أمر كل مؤمن ومؤمنة أمر كل مسلم ومسلمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن ترحم المسلمين وأن ترفع ما بهم من الضرياء أكرم الأكرمين. اللهم أطعم جائعهم. اللهم اكس عاريهم. اللهم أمن خائفهم. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها للإسلام إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من شر كل ذي شر. اللهم احفظ بلادنا من الظالمين. اللهم احفظ بلادنا من المعتدين. اللهم احفظ بلادنا من المبتدعين يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك يا ذا الجلال والإكرام وفق عبدك خادم الحرمين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.